بل اجتماع أهل السنة على الصحيح اشتهر عن بعض أهل البدع مكثهم في المساجد واعتكافهم ويجتمعون، ولكن هو اجتماع أهل بدعة على بدعة، لكن ما أجمل اجتماع أهل السنة على الصحيح. حديثي معكم في هذا المجلس عن بعض العبادات المتعلقة بالصلاة، فالعبد إذا انتهى من الصلاة وأراد أن يخرج من صلاته قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا الذي اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وأتى أنه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وأتى أنه قال السلام عليكم، التفاتة بسيطة السلام عليكم. أما ما يفعل بعض الناس في الصلاة السلام هذا لم يرد هذه الأوصاف، وهكذا صحيح السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان يرمي بالسلام هكذا. أما ما يفعل البعض من هذه الإشارات هذا لم يرد، فإن انتهى من صلاته استغفر ثلاثة، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك خير الجلال والإكرام، ثم استدار إلى الصحابة بوجهه. هذه السنة. قبل أن يستدير لو قام أحد صلاته ناقصة حتى بعد السلام كما في صحيح البخاري، حتى ينصرف ولم ينصرف حتى لا يحرج على الناس ويحرص عليهم صلاته، حتى كذلك في صلاة التراويح من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حتى ينصرف أي ينصرف إليهم بوجهه. والانصراف كان النبي يستقبل الصحابة بوجهه، يستقبل الصحابة بوجهه، هذه هي السنة. أتى في الأذكار عدة صور، الصورة الأولى أتت أنه كان يقول استغفر الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويتم المئة بلا إله إلا الله له لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا في سائر الصلوات. كان أيضا قبلها يقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، وأتى في هذه ثلاث أوصاف، أتى أنه يقولها مرة بعد كل صلاة، وأتى أنه يقولها كم ثلاث مرات بعد كل صلاة، وأتى أنه كان يقولها 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، أيضا هذه سنة. أتى أيضا في الأذكار أنه يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، وأتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة، كم مرة؟ هذه أصبحت 100. وأتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الله 10، والحمد لله 10، الله أكبر 10، وأتى في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة، هذه كانت يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أذكارا بعد الصلاة. من يعيدها؟ تعيدها؟ ماذا كان يقول بعد الصلاة؟ استغفر الله. أيوة. لا أنا أريد الأذكار. أذكار؟ استغفر الله. لا سبحان الله كم مرة؟ ثلاثة. أيوة. الحمد لله 33. أها. والله أكبر 34. هذه سورة. أحسن. تا. تا. هذا الهدي. بارك الله. جزاء جوابك. سريع. جزاك الله خير. أجر وأجر. نعم. أتى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن ينتهي من هذا أنه كان يقرأ آية الكرسي، بل أتى في سنن النسائي أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. تحفظ آية الكرسي؟ هيا يا رقم تعالي ولدي عندي. بارك الله فيك. اقرأ آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. لا تقصر شيء. إذن هذه آية الكرسي. هذه الآية من قرأها في دبر كل صلاة ما كان بينه وبين الجنة إلا. أيضا أتى أنه كان يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد ذلك في كل صلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، التنبه في السنة يحيي القلب. مرة قلت 33، مرة قلت 25، مرة قلت 34، هذه تجعل قلبك حاضر بخلاف الذي يتعود شيء معين. حاضر يده قد تعودت ورقبه قد تعود، ممكن يقول ازحف كذا كذا. تجده عادة أكثر منها حضور قلب. لكن إذا كان مرة يقول هذه والمرة الأخرى قال تلك، التنقل في السنة حياة القلب، يصبح حاضر الذهن، حاضر العدد، حاضر التركيز، أيضا متأمل للمفردات. سيقول هذه 25 مرة، سيقول هذه 33 مرة، سيقول هذه 34 مرة، كل منها أعطى شيئا من إيش؟ من ذهنه، فأصبح حاضر الذهن. وهذا الغاية من الذكر، أن يكون حاضر الذهن، حاضر القلب، حاضر الفكر، حتى يكون هذا له أثر فيه. وبالله التوفيق، وحفظكم الله، وأيقظناكم الصباح، أجعلناكم تناموا، لكن خير ما استغلت فيه الأوقات ذكر الله.